الله لا إله

والله سميع عليم

وهي خاوية فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قلبي

على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل مثل الذين سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما مَنَّ وَلَا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Thank you.